ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، وله الحديث كل باطل يصد ويلهي عن الحق. فلقد كانت قريش تأتي بالنساء الراقصات المغنيات ليجتمع عليهن الناس ويلهم عما يدعوهم إليه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فوصف رب العزة جل وعلا رغبة هؤلاء العالمة في انحراف المسلمين عن دينهم وصراطهم المستقيم، الذي يبين لهم ربهم هذا الصراط في الكتاب والسنة. فقال: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وكل ما في الأمر أن هؤلاء قام أمرهم ابتداء على اليقين الجازم ببعد المسلمين عن تعاليم دينهم والأمية العظيمة للمسلمين بدين الإسلام حتى حاملي الشهادات الجامعية. فأوهموهم ودلسوا عليه بإظهار الفجور والفسوق والإلحاد والإباحية في أسماء مقبولة براقة، وهو مذهب أئمة الضلال سلفا وخلفا على مر العصور والأزمان. قال تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. حيث لما قام فرعون على ملكه تلفق بالطعن في موسى رسول الله، فوصفه ووصف ما معه من الدين الحق المبعوث به من عند الله بأنه فساد وضلال. وهو يعلم كما تعلم الصهيونية الأمريكية العالمية أن هذا الكلام يروج ويقبل عند كل الناس، عند ملايين من المسلمين، لعدم معرفة هؤلاء الناس بتعاليم الكتاب والسنة الحقة. فكان الأحفاد كالأجداد، كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فمع البعد الزماني المكاني بين هؤلاء فقد فرقت بينهم القرون والقارات، ولكن تشابهت كلماتهم لتشابه منهجهم وقلوبهم. قال تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وعلى ضوء ما تقدم قد ظهرت في القرن الماضي بشدة ظهورا قوي مذاهب تغريبية أرادت السير بالأمة إلى هوة الخروج من دين الإسلام بالكلية. فسمعنا عن مذاهب معاصرة كالعصرانية والحداثة والقومية والعولمة والتغريب وحركة تحرير المرأة وغيرها من المذاهب المعاصرة، والتي قد تفرعت كلها من العلمانية والليبرالية وحركات الإلحاد العالمي. وإن المتتبع لما كتب حديثا في هذه المذاهب يعلم أن كل هذه المذاهب والحركات قد جمعتها غاية واحدة، وهي الطعن في دين الله والتشكيك في عراه والدعوة إلى الإباحية وحرية المعتقد. وكان المرتكزان اللذان قامت عليهم هذه الحركات هما استحكام القبضة على زمام القرار السياسي العالمي من خلال التحكم في الحركة الاقتصادية مع النداء بالحرية الدينية المطلقة من أي قيد. ومن هنا كانت الرأسمالية مذهبا من هذه المذاهب يهدف في مجمل أمره إلى تركز الثورة العالمية في بعض أيدي الدول الكبرى، فرأس ماليا نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية إلحادية يقوم على التوسع في مفهوم الحرية معتمدا على سياسة فصل الدين بالكلية عن حياة البشرية. فمن أسس الرأسمالية البحث عن الربح بالتطور والأساليب، وذلك بلا تقييد بتعاليم دين المال. فما يأتي بالربح السريع يقدم فيه نظام الرأسمالية، أما القيود الشرعية من الحلال والحرام فهو أمر في غاية البعد عنها، بل هو نظام متمرد على كل ما هو أخلاقي أو ديني إلا ما يحقق له مصلحة وقتية فينصره ظاهرا مع الخلاف الباطن. لذلك ترى الرأسمالية العالمية أن الخمر والمخدرات، ترى الرأسمالية العالمية أن الخمر والمخدرات وتجارة النساء للتمتع الحرام بهم من الأبواب التي تدر بالمكاسب السريعة الكثيرة. ومن هنا يعلم المتتبع أن من أهم ما تصدره الحركات الصهيونية إلى العالم أجمع وإلى بلاد المسلمين تجارة البغايا من نساء الليل. ومن هنا نشأت شواطئ العراق ونوادي العراق. ومن المعلوم أن المرأة العالية من السلع التي تعرض في المحلات الأوروبية كفرنسا وأمريكا وبريطانيا وغيرها من دول الكفر والإلحاد، ولما لم يستطيع أن يصدروا إلينا هذه التجارة بشكلها الكف وتحذاه الفطر السليمة، حاولوا تخريب دين المسلمين وشبابهم من خلال الأفلام الإباحية المجرمة. وليس وراء هذه الأفلام إلا الصهيونية العالمية الماسونية. ومن هنا نشأت حركة العولمة، وهي مذهب فكري يهدف إلى جعل العالم عالما واحدا موجها توجيها فكريا واحدا في إطار الحضارة الغربية القائمة على الحرية الليبرالية في التصرف والمعتقد. فالعولمة حركة يتم فيها عملية تغيير الأنماط والنظم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية ومجموعة القيم والعادات السائدة، مع إزالة الفوارق الدينية والقومية والوطنية في إطار تدوير النظام الرأسمالي الحديث. على وفق رؤية الصهيونية الأمريكية المهيمنة على هذا العالم الواحد، فيصدر من خلال ذلك حضارة الغرب بجسدها وعقلها إلى بلاد المسلمين الطاهر. فإذا تحكمت هذه المنظمات في الاقتصاد العالمي كان بلا شك القرار بيدها. ومن هذا المنطلق كانت فكرة صندوق النقد الدولي الذي يملي شروطه على كل دولة أرادت القرض منه فضلا عن كونه قرضا ربويا. ومن هنا كانت هذه المنظمات العالمية حريصة على السيطرة على المواد الطبيعية في الدول الفقيرة النامية، وكذلك المواد الخام، سواء بأخذها بأقل الأسعار ثم إعادة تصديرها إليهم مرة أخرى مصنعة غالية الثمن، أو أخذها عن طريق الاستعمار المسبب بأسباب واهية. فلقد تحايلت أمريكا للدخول إلى العراق للسيطرة على ما فيها من بحار البترول، فحاصرتها اقتصاديا، فمات الملايين من الأطفال العراقيين جوعا، ثم أهلكتهم بالأسلحة الكيماوية جميعا للسيطرة على قطاع حكومته. ثم مكثت ومكنت بعد مكوثها الروافض الشيعة الكفرة المجرمين، وما دخلت إلا بحجة وجود أسلحة نووية في العراق، في حين يرى العالم التصرف المضاد مع إيران مع وجود نفس السبب الحقيقي في إيران بوجود الأسلحة النووية، غير أنهم يعلمون عداوة الشيعة الروافض لكل دول المسلمين لمن فيها على ما فيها من الشيعة إخوانه. لذلك هم حريصون كل الحرص على تعطيل وتوقيف كل التنمية الاقتصادية في دول العالم الإسلامي حتى لا يسلم له قرارهم من خلال تمكنهم من نمو اقتصادهم. ومن هنا كانت الثورات الماسونية العبرية التي سميت بثورات الربيع العربي بل الربيع العبري ابتداء من ثورة تونس ثم 25 يناير ثم ما كان في ليبيا وهي غنية بالبترول ثم سوريا ثم اليمن. فمن خلال هذه الثورات دمرت الدول بكرة أبيه كما حدث في سوريا. فحتى يرجع الأمر مستقرا في سوريا أمامها عشرات السنين من الإصلاح الدؤوب المستمر. ومن ثم فليس في هذه السنوات سنوات الإصلاح الدؤوب المستمر أي ينمو أو أي تطور الاقتصادي بل محاولات لإصلاح الزمان الشان الذي حل عليه وكذلك ليبيا وكذلك اليمن ناهيك عن تقطيع هذه الدول إلى دولات متناحرة تذهب معها قوتهم وريحهم. هو نفس الأمر من الزمان الشامل المتجدد عبر السنوات في غزة حفظه الله. فينشغل أهلها بإصلاح مستمر استمرار العدوان الذي يقف سنوات ثم يرجع ليدمر ما أصلح وهكذا دواليه. لتعلم هذه المنظمة الخبيثة الماسونية التي تدعى بحماس فإنها تمكن هؤلاء إخوان القردة والخنازير من اليهود الماسون في ضرب إخواننا في غزة حفظها الله وحفظ أهلها. لذلك يعلم المصير مدى غيب هذه المنظمات اليوم المسلم حفظها الله وحفظ رئيسها وحفظ حكومتها كيف نجت من مفاسد الثورات وهي المطلوب الأول من هذه الثمرات بدمارها فحماها الله ودخلوا مصر إن شاء الله آمنين. كيف نجت من مفاسد الثورات وكيف تسعى في إطار الإصلاح الاقتصادي غير ملتفتة إلى دول التخريج التي تهيج شعب مصر على حكومة مصر كقمر وقناة الجزيرة فقد خلصنا الله منها. فسعت رغما عنها عندما رأت تكاتف الدول العربية وغير العربية مع مصر حفظها الله فسعت رغما عنها إلى الصلح مع مصر ووافقت وأوقفت بث قناة الجزيرة الماسونية مباشر مصر. لتعلم أن ما كانت تقوم به هذه القنوات لحظة سياسية لإفساد الحكومة المصرية وقد نجى الله نجانا الله منها. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر فرجعت قطر صادرة رغما عنها. ومن أهداف العولمة إقصاء الشريعة الإسلامية عن حكم البلاد والعباد لأنه بمفهوم المنفعة الرأسمالية أن التقييد بالحلال والحرام يعوق تقدمها وتطورها الرأسمالي الذريع. وكذلك العولمة التي تجمع الناس على أسس غير ديني ومن هنا تقدم الأموال لكل الحكومات والمنظمات والحركات التي تعادي الإسلام كشريعة من عند الله. ومن وسائلها تسخير القوى العلمانية الليبرالية من الكتاب ورجال الإعلام والتربية الذين يصل صوتهم إلى الملايين من خلال القنوات الفضائية والأقمار الصناعية وشاشات الحاسوب الكمبيوتر من خلال شبكة النت. ومن وسائل العولمة التوسع في قبول الطلاب الأجانب في الجامعات والمعاهد الغربية الأوروبية. ولقد وجد في أمريكا وحدها أكثر من 20,000 جامعة ومعهد مهمتها القيام بالبرامج الثقافية اللاذقية التي تشكل لديهم الثقافة الغربية وتغسل أدمغتهم من كل ما هو ديني إسلامي أخلاقي عرفي. كهذا المجرم إسلام البحير وإخوانه الإعلاميين السائرين على طريقته فهؤلاء المشوهون قد غسلت أدمغتهم وحقولهم فرجعوا من الغرب آلة عمياء بكماء صماء لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم إلا بما يوافق الغرب الباب. ومن وسائل العولمة استغلال المرأة عبر حقوق الإنسان والمناداة بتسوية المرأة بالرجل وسن القوانين لحماية المرأة. ومن هنا كانت من هذه المذاهب والحركات حركة تحرير المرأة، وكان من روادها في مصر روزا يوسف ونوال السعداوي، هذه العجوز الشنطاء الألمانية الليبرالية، وسهيل القلناوي وأمينة سعيد تلميذة طه حسين الذي أخرب الإسلام وقال لو حال القرآن بيننا وبين سرعونيتنا لنبذناه، وقال نسخة من ألفية ابن مالك خير من ألف نسخة من القرآن. وهدى الشعراوي ومن رؤوس أستاذ جمال الدين الأفغاني الماسوني ومحمد عسل ورفاعة الطهطاوي وقاسم أمين محرم المرأة من دينه وإحسان عبد القدوس الذي قال، أي إحسان عبد القدوس، إنني أطالب كل فتاة أن تأخذ صديقها في يدها قليلا وتذهب به إلى أبيه وتقول له هذا صديق. وكذلك أمير منصور حيث كتب أنه زار إحدى الجامعات الألمانية ورأى هناك الأولاد والبنات معا مستلقين على الحشائش في قداء الجامعة، قال فقلت في نفسي متى أرى ذلك المنظر في جامعة أسيوط لكي تراه عيون أهل الصعيد وتتعود عليه. فقد صدق في بيان مراد هؤلاء هو احتياج المسلمين على المنكر وعدم إنكاره وضد به والدعوى إليه حتى يحيا الناس في ظل الشهوات البهيمية من غير قيود شرعية ولا أخلاقية. ومن هنا يعلو صوت التحرير والتحرر من النقاب والخمار والحجاب بأي صورة له، مع الدعوة إلى الاختلاط في كل المجالات وكسر حياء المرأة وتقوية جرأتها على مخالطة الرجال والتكلم معهم. وأما العنصرانية فهي مذهب فكري مبني على الاعتقاد بأن التقدم العلمي والثقافة المعاصرة يستلزمان إعادة تأويل أي تفسير التعاليم الدينية على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية الذاتية المعاصرة المادية الوجودية الوضعية. إذ الوضعية مذهب معاصر آخر فلسفي نزعا ملحد لا يؤمن بأي غيبيات دينية من يوم القيامة أو عذاب القبر أو الحساب أو العقاب أو وجود الرب أصلا. فزعم أصحاب العطواني أنهم يريدون تجديد العالم لتنهض الأمة من جبوتها على زعمهم وتتحرر من القيود التي كفلتها، سواء كانت هذه القيود أخلاقية أو دينية أو اجتماعية. ولقد حاول العطوانيون في العالم الإسلامي إغضاء القرآن والسنة للمقاييس المادية الحديثة لحضارة الغرب الملحد والدعوة لتطوير الدين وقطع الصلة بالسلف الصالح من الصحابة. السلف الصالح حقا لهؤلاء الذين يزعمون أنهم ينتسبون إلى السلف والسلفية والسلفيون منهم براء ومن بعدهم في فهمه بالقرآن والسنة. لذلك يعلن المجرم إسلام الفحيح أن فكره وتفسيره للقرآن على جهله وتقليده المفرد أحسن ألف مرة من ابن تيمية وابن القيم وأئمة هذا الدين من بعدهم وقبلهم. ومن هؤلاء يتكلمون في دين الله وهم لا يحسنون الاستنجاء والطهارة للصلاة إن كانوا يصلون. ومن حركة التطوير هذه نشأ مذهب العقلاني في التعامل مع الأحاديث الصحيحة حيث ردوا كل الأحاديث التي ظاهرها مخالفة العقل، والعصرانيون يقدسون العقول ويقدمونها على الأدلة الشرعية. فقد قال أئمة هذا الدين كالشاطبي في كتابه الموافقات ولا يسرع العقل إلا في مجال النقل، إنما نسرع العقل في مجال النصوص ونستخدمه في فهم النصوص. أما أن يستقل العقل بفهم يخالف النصوص أو مراد الله ورسوله أو ما فهمه السلف الصالح من الصحابة الذين نزل الوحي بين أظهرهم وعلموا ما لم نعلم وفهموا ما لم نفهم ورأوا ما لم نرى، فهذا ضلال مبين. فكان أول ظهور هذه الحركة في القرن التاسع عشر في ألمانيا، لما ظهرت نزعات جديدة بين اليهود، تكونت منها فيما بعد فرقة جديدة سميت اليهودية المتحررة، وكذلك اليهودية التجديدية، وكذلك اليهودية الإصلاحية. فهم أئمة الفساد في الأرض في كل زمان ومكان، كما قال رب العزة جل وعلا. وأما مذهب الحداثة فهو مذهب فكري أدبي علماني ليبرالي، ولد ونشأ في أوروبا وقام على الأفكار اليهودية الإلحادية مثل الماركسية التي تقول الدين سيونة الشعوب والوجودية التي لا تؤمن بالإله، وهو يحسب إلى إخراج مصادر الدين وما صدر عنها من عقائد وتشريعات وتحصيل كل القيم الدينية والأخلاقية بحجة أنها قديمة، وذلك لكي تبنى الحضارة الجديدة على الإباحية والفوضى والغرائز الحيوانية. يدفعون الناس دفعا إلى هذا المنزلق، إلى هذه الهوة الصحيحة باسم الحرية. ويعد شارل بودلير مؤسس الحداثة في العالم الغربي، أديب فرنسي في القرن التاسع عشر، له كتاب وانظر إلى اسمه أزهار الشر، فهل للشر أزهار؟ نادى بالفوضى الجنسية والفكرية والأخلاقية والدينية، ووصفها بالسادية أي مذهب التلذذ بتعذيب الآخرين، فكر يهودي، فاليهود تتلذذ بتعذيب أهل غزة وتتلذذ بتعذيب وقتل كل مسلم. ترجم كتابه المذكور الشاعر الحداثي إبراهيم ناجي، ويعتبر إبراهيم هذا الرجل شارل بودلير قال عليه نبي الحداثة. فالحداثة إفراد طبيعي من إفرادات الفكر الإلحادي المتمرد على الدين والذي نشأ بعد ظهور الرأسمالية والعلمانية، وهي أي الحداثة حركة تستهزئ بالمقدسات الدينية وتتطاول عليها. يقول الحداثيون لا يمكن أن تنهض الحياة العربية ويبدأ فيها الإنسان إذا لم تتهدم البنية التقليدية الدينية السائدة في الفكر العربي. هذا قوله وهذا معتقده، والتخلص من المبنى الديني التقليدي الاتباعي. ومن أبرز شعراء الحداثة الملحد المجرم مثال القباني، وقد اضطررت ودفعت إلى أن أذكر شعره الملحد لتعلمون أي درجة وصل إليها هؤلاء، حيث قال من بعد موت الله مشنوقا على باب المدينة، لم تبق للصلوات قيمة، لم يبق للإيمان أو للكفر قيمة. ومن هذا المجرم الملحد عبد الوهاب البياج، حيث قال الله في مدينتي يبيعه اليهود، الله في مدينتي يبيعه اليهود، الله في مدينتي مجرد طريق، أراد الغزاة أن يكون لهم أجيرا شاعرا قواد يخضع في قيثاره المنهى بالعباد، ولكن أصيب بالجنون. هذا الكفر البواح يقال عليه فن وإبداع. ومن هنا يشن الحداثيون الحرب على اللغة العربية التي هي لغة القرآن والسنة ودين الإسلام. ومن الحداثيين لويس عرب ومحمود درويش ومعين بتيتو، شعراء ينضع شعرهم بالكفر والإلحاد، وأذني وتوفيق زياد وسليح القاضي، هؤلاء الشعراء إذا أنشدوا شعرهم بالكفر والإلحاد في محافل الفنانين صرخوا بالهتافات والتصفيق عجبا. أما القوي فحركة سياسية فكرية تدعو إلى ضرورة أن تكون الدولة قائمة على رابطة العروبة وإحلالها محل رابطة الدين، وهي قرينة الوطنين. فإن القومية تسعى إلى توحيد الوطن بحيث تجتمع القومية الواحدة في وطن واحد جامد، فيكون الولاء والبراء للقومية لا لله ولا لدين الله مصحوبا بالولاء للأرض. قال أن القومية أعم من المواطنة، ومن هنا كان السعي لتنصي الهوية الدينية، فلا يقال مسلم أو شيوعي أو بهائي أو أي ديانة أخرى، أو لا يؤمن بديانة مسلم، ولكن يقال عربي مصري، عربي ليبي، سوري، لبناني، عراقي، سوداني، وليختار المرء لنفسه الدين الذي يناسبه. وعليه تربط علاقة البشر العروبة القومية لا رابطة الدين. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وقال شاعر قومي القوري يقول: هبوني عبدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثمان على دين برهلي يسخر. سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. أي أهلا وسهلا بعد هذا الكفر بجهنم. يرى دعاة القومية أن التخلي عن القومية جرم عظيم، والتخلي عن دين الله حضارة وتقدم. يقول بعضهم: إن العروبة ديننا نحن العرب المؤمنين العريقين من مسلمين ومسيحيين. يقول العلامة ابن باز رحمه الله: القومية دعوة جاهلية إلحادية تهدف إلى محاربة الإسلام والتخلص من أحكامه وتعاليمه، وهي حركة قد أحدثها الغربيون لمحاربة الإسلام والقضاء عليه في داره بزخرف القول، فاعتنقها كثير من العرب من أعداء الإسلام، واختر بها كثيرون من الأغنام ومن قلبه من الجهاد، وفرح بذلك أرباب الإلحاد وخصوم الإسلام في كل مكان. فهي دعوة باطلة وخطأ عظيم ومكر ظاهر وجاهلية نكراء وكيد ساخر للإسلام وأهله. انتهى كلامه رحمه الله. القومية حركة تروج وتروج لها حركة الوحدة الشعبية في تونس، وحزب البعث الملحد في سوريا والعراق، وبقايا الناصريين في مصر وليبيا وبلاد الشام. فكل هذه المذاهب الملحدة الهزامة صور للغزو الفكري الغربي الملحد على بلاد الإسلام، وبها يغضب المسلم في وطنه، يغضب في بيته، يغضب في حيه، في حجرة نومه وفي عمله، يشعر بالغربة تأكله أكله، وبفرقة تكاد أن تستأصل قلبه من جوفه. فكيف بالمؤمن وهو يرى دينه يحارب من أهله؟ كيف بالمسلم وهو يرى المسلمين وقد تحولوا إلى دم تحركهم الصهي الأمريكي، تلعب بهم لعبا وتجتالهم عن دينهم اجتيالا، ثم يجتالونهم إخوانهم وأبنائهم باسم الدين، كما تجتال الشياطين الناس عن دينهم، بل هم أعتى من شياطين الجن. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. لقد خرج العلماني المجرم الليبرالي عمرو أديب من خلال قناته الفاجرة ليقول: أنا ما تخيلش أن آية من القرآن تحكمني وصدق. فمثل هذا يحكمه شياطين الكفر والإلحاد من دون الله من الصهاينة الماسون ومن تبعهم الذين يهدمون عرى الإسلام عروة عروة، وعلى شاكلته الكثير من مذيعي قنوات الماسونية العالمية في مصر حفظه الله وغيرها كقناة القاهرة والناس والتحرير ودريد وصدى البلد والفراعين وما شابهها من قنوات الضلال. فاحذروا شباك العولمة وفخوخ الحداثة المجرمة، والله من وراء القوس وهو يهدي السبيل، وحسبنا وحسبكم الله ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هذه الآية من سورة هود ذكرها رب العزة جل وعلا بعد ذكره القرون التي أهلكها لما شردت عن الله ورسوله، فأهلكها الله بالعذاب لما عصوا رسله وطغوا على ربهم. قال الشوكاني في تفسيره فتح القديم: هذا عود إلى أحوال الأمم الخالية الماضية الغابرة، لبيان أن سبب حلول عذاب الاستئصال به أنه ما كان فيهم من ينهى عن الفساد ويأمر بالرشاد، فبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرفع من على كواهل الأمة المصائب والويلات. فقال لولا، أي فهلا كان من القرون الكارمة من قبلكم أولو بقية من الرأي والعقل والدين ينهون قومهم عن الفساد في الأرض ويمنعونهم من ذلك معذرة إلى الله، لكونهم أئناهم ممن جمع الله لهم بين جودة العقل وقوة الدين. وفي هذا من التوبيخ للكفار ما لا يخفى، والبقية في الأصل لما يستبقيه الرجل مما يخرجه، وهو لا يستبقي أي الرجل لا يستبقي إلا أجوده وأفضله. فصار لفظة البقية مثلا في الجودة إلا قليلا، وهم أتباع الأنبياء وأهل الحق من الأمم على العموم. وقال ابن كثير في تفسيره يقول تعالى: فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض، وقد وجد منهم من هذا الضرب قليل لم يكونوا كثيرا، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غيره وفجأة نقمه. ولهذا أمر تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي الحديث: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. ولهذا قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه. وقوله: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أي استمروا على ما هم عليه وما هم فيه من المعاصي والمنكرات، ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتى فاجأهم العذاب أو فجأهم العذاب وكانوا مجرمين. ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسها خارجة عنه، قرية مسلحة بعثه وعذابه قبل حتى يكونوا هم الظالمين كما قال تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وقال وما ربك بظلام للعبيد انتهى كلامه رحمه الله وقال السعدي في تفسيره لما ذكر تعالى إهلاك الأمم المكذبة للرسل وأن أكثرهم منحرفون حتى أهل الكتب الإلهية وذلك كله يقضي على الأديان بالذهاب والاضمحلال ذكر أنه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا من أهل الخير يدعون إلى الهدى وينهون عن الفساد والردى فحصل من نفعهم بنهيهم عن المنكر ما بقيت به الأديان قال ولكنهم قليلون جدا وغاية الأمر أنهم نجوا باتباعهم المرسلين أي هؤلاء الناهون نجوا باتباعهم المرسلين وقيامهم بما قاموا به من دينهم ثاروا وحملوا راية هذا الدين بعد الأنبياء والمرسلين وبكون حجة الله أجراها على أيديهم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وفي هذا حث لهذه الأمة أن يكون فيه بقايا مصلحون لما أفسد الناس قائمون بدين الله يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرونهم من العمى وهذه الحالة على أعلى حالة يرغب فيها الراغبون وصاحبها يكون إماما في الدين إذا جعل عمله خالصا لرب العالمين وقل المخلصون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه لهم والحال أنهم مصلحون فكيف يهلك المصلحون بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فلو عم الفسق وعم الإلحاد ولم ينكر تحول الدين إلى كفر السنة إلى بدعة فتقرب الناس بالبدعة وبالكفر ظنا منهم أن هذا هو الدين فإنا لله وإنا إليه راجعون فالحال أنهم مصلحون أي مقيمون على الصلاح مستمرون عليه فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلموا وقامت عليهم حجة الله انتهى كلامه رحمه الله والبخاري في صحيحه في كتاب الفتن باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلطة وذو الخلطة صنم وفي رواية طاغية طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى كما قال النووي يضطربن من الطواف حول ذي الخلطة أي يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأوثان والأصنام وروى مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى قال حافظ ابن حجر في فتح الباب قال ابن بطال هذا الحديث وما أشبهه ليس المراد به أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيء حاشا وكلا لأنه ثبت أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة إلا أنه يضعف ويعود غريبا كما بدأ ثم ذكر حديث الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك عند مسلم من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال في أمتي وفي الحديث إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: فيبقى شرار الناس في خفة الصيف وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: ما تأمرون. فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم هؤلاء المستجيبون في ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم، ثم ينفق في الصور. وأخذ الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عمرو قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية. انتهى كلامه رحمه الله. فهؤلاء المجرمون العلمانيون الليبراليون الحداثيون العرفانيون الضالون المضلون الفتانون المفتونون المغيبون المغيبون خنازير الماسون والصهاينة وحمير أوروبا الفاجرة يسوقون الناس إلى عبادة الله والعزة. فخذوا حذركم وتمسكوا بدينكم ونظفوا بيوتكم وأبنيتكم من وسائل الإعلام الخبيث وقنوات الضلال الفضائية التي تنقض عرى الإسلام عروة عروة. وهو الشيخ خالد في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكان. قال الحافظ: قول البخاري أي التبويب: لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. الغبطة تمني مثل حال المغبوط مع بقاء حاله، وهي عكس الحسد. قوله: يا ليتني كنت مكانه، يعني ميتا مكانه. قال ابن بطال: تغبط أهل القبور، وقوع الغبطة عليهم، وتمني الموت عند ظهور الفتن، إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والمنكر. قال الحافظ: وليس هذا عاما في حق كل أحد، وصدق رحمه الله، وإنما هو خاص بأهل الخير. وأما غيرهم فقد يكون لما يقع لأحدهم من المصيبة في نفسه، في ماله، في أهله، في دنياه، وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه. المصيبة عنده ما يمس جيبه لا ما يمس قلبه ودينه. قال ويؤيده رواية مسلم: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر. وليس به الدين إلا البلاء، بلاء من بلايا الدنيا لا في الدين. وفي رواية: يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذي هو أعظم المصائب أهون على المرء، فيتمنى أي المرء أهون المصيبتين في اعتقال. وذكر الرجل فيه للغالب، خرج مخرج الغالب، وإنما تتمنى كذلك المرأة الصالحة الموت عندما يفسد الدين ويصل كلامه الدعين إلى الإلحاد إلى حجر الموت. لا يخلو بيت من هذه القنوات إلا من رحم الله، وقليل ما هم. وذكر الرجل فيه للغالب، وإلا فالمرأة يتصور فيها ذلك. والمعنى: ليس التمني والتمرغ لأمر أصابه من جهة الدين بل من جهة الدنيا. قال الإمام ابن عبد البر أبو عمر: ظن بعضهم أن هذا الحديث معارض للنهي عن تمني الموت، وليس كذلك، وإنما في هذا أن هذا القدر سيكون بشدة تنزل بالناس من فساد حال في الدين أو ضعفه أو خوف ذهابه، لا لضرر ينزل في الجسم. كذا قال، وكأنه يريد أن النهي عن تمني الموت هو حيث يتعلق بضرر للجسم، وأما إذا كان لضرر يتعلق بالدين فلا. ويمكن أخذ الحكم من الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: وليس به الدين إنما هو البلاء. فإنما سيق مساق الذم والإنكار، وفيه إيماء إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان محمودا. لو تمنى الموت لضعف الدين لسيطرة أعداء الدين فكان محمودا ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد امر الدين عن جماعه من السلف. قال النووي في شرح مسلم: لا كراهه في ذلك، بل فعله خلائق من السلف، اي تمني الموت. وهذا على عصرهم، منهم عمر بن الخطاب وعيسى الجفاري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. قال الحافظ: فقد اخرج الحاكم من طريق ابي سلمه قال: عدت ابا هريره ذهب ليزوره هو مريض، فقلت: اللهم اشف ابا هريره. فقال ابو هريره: لا ترجعها، اي لا تدعني بالشفاء مره اخرى، ان استطعت يا ابا سلمه فمت، والذي نفسي بيده لياتين على العلماء زمان، الموت احب الى احدهم من الذهب الاحمر، ولا ياتين احدهم على قبر اخيه فيقول: يا ليتني مكان. وفي كتاب الفتن عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال: يوشك ان تمر الجنازه في السوق على الجماعه فيراها الرجل فيهز راسه فيقول: يا ليتني مكان هذا. قلت: يا ابا ذر، ان ذلك لمن امر عظيم. قال: اجل. انتهى النقل من الفتح. قلت: وهل هناك اعظم من اغتيال دين المسلمين وذبح تعاليمه وتشويه حدوده وتحليل حرامه وتحريم حلاله والدعوة المنظمة إلى هدمه والسعي إلى ضده وتزيين الكفر وتبغيض الإيمان وتحلية البدعة وتكريه السنة، مع صبغ ذلك كله بصبغة الاستقلال الشرعي والسخرية من أئمة هذا الدين وإظهارهم في صورة فاسدة والتنقص في مكانتهم العالية؟ فموتوا إن استطعتم، ولكن اجعلوا موتكم على الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة بعد أن تتبرأوا من هذا الإلحاد وتلجأوا إلى رب البلاد والعباد أن ينجي المسلمين من خنازير اليهود في ديار المسلمين. المسلمون مستهدفون، وإنما مكنوا من قلوبنا، من أسماعنا، من أبصارنا، عندما نلنا عن الصراط المستقيم، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خلت مساجد الله من المصلين، تجعر وتشتكي المساجد إلى ربها، وظهر العلم تنزل البن أمام عبيها بالفضل والاسترج، وعلى رأسها منديل كريس شريحة المعاد. فهذا هو الحجاب على نظام المجرم عمرو خالد. الناس غير معجز عن الله، وهؤلاء إنما يروج كلامهم على الجهلاء. فتعلموا، فتعلموا فرض عين على كل مسلم، بل وعلى كل مسلمة، أن يتعلموا ما لا يدعي المسلم جهله، حتى إذا أراد هؤلاء المجرمون أن يدلسوا ويحرفوا ويغيروا وينقضوا عمر الإسلام، قام لهم الناس، ليس على المنابر، بل في كل مكان، في البيوت، حماية لدين الله، فدين الله مستهدف. هؤلاء يصرف عليهم، يصرف عليهم المليارات حتى يتمكنوا من هلاك هذا الدين. هناك مسألة ربما بفضل الله أفرطت لها خبز، قناة لبنانية من أيام ذاعت مباركة زواج رجلين، وأتت بالمقطع واضطررت حتى أعلم بنفسي، فدخلت على النت ورأيت ذلك بنفسي حتى أنقل نقلا صحيحا صادقا. فقال الرجل للرجل: انا جاي اخطف ايدك. والثاني قال له موافق. واتوا بهما في قناه تسمعها الملايين، عشرات مئات الملايين، بعد تكتملوا السخريه بدين الله اتوا بشيخ فاسد المعتقد، انما اتوا به لتكميل هذه التمثيليه الساخره. وامراه فاسده عاريه تدير الحوار، وهي اتت بالشيخ لكي ترده، وهي تقول له كيف معنى كلامها تحجر على هذه الحريه. هذا الذي الله عنه يمد في قلوب المسلمين، انما ارادوا ان يفسدوا دين الله. فارجعوا الى كتاب ربكم وسنه نبيكم، فستفترق امتي على 73 فرقه كلهم في النار الا واحدا. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال مثل ما انا عليه اليوم واصحابي الصحابه ومن كان على هديه الى يوم الناس هذا. هذا المقطع من هذه القناه العلمانيه الليبراليه التي ارادت ان يصير حال المسلمين الى البهيميه الوحشيه السائفه، لا دين ولا اخلاق ولا اجتماع، انما هو شهوه تحرك الرجال والنساء. فتناقلوا هذا المقطع على قنوات الفضاء التي ذكرت بعضها. والغريب ان رجلا من اشهر الممثلين دخل في مقاطعه مع هذا المجرم عمرو اديب، فقال له بنص كلامه، طبعا دلوقتي بكره تعملوا لنا مسلسلات ومواد، مسلسلات وافلام عن زواج المثل، ثم بعد كده تقولوا نحن ننقل الواقع. فقال ها ده قلة أدب وتدرم. فقطع هذا المقطع من هذا الممثل من اليوتيوب. وأنتم تعلمون أن اليوتيوب والشبكات الفضائية إنما يسيطر عليها الصهيوني الأمريكي. فاتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في نسائكم، علموا بناتكم الحجاب الشرعي، الخمار إن شئت أو النقاب، وعلموا أولادكم الصلاة، فإنما يفسد أولادنا بالجنس وبالمخدرات. ومن خلال هذه الأفلام وهذه القنوات التي تفسد دين المسلمين. اللهم بلغ، اللهم فاشهد، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يتبعون القول فاتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.